إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأكرام وأيتها الكريمات، نحن مع الدرس الثاني من دروس شرح كتاب أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. قبل أن أبدأ في المقدمة أنبه، للأسف معظم الطبعات التي طبع بها صحيح مسلم فيها نظر، من حيث لم يذكروا لنا إسناد الكتاب، وهذا أمر في غاية الأهمية. كان ينبغي أن تذكر الأسانيد إلى صحيح مسلم. إيش عندك في النسخة يا حسن؟ ما يوجد، معظم موجود الإسناد، ما معظم، مو أنا تعمدت أجيب بهذه النسخة لأغاير، فالكل يعني تقريبا أريد أقول معظم النسخ بماذا بدأت؟ بدأت بقول الإمام رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله رب العالمين. أين السند؟ وهل لا يوجد أسانيد كثيرة وكثيرة جدا إلى هذا الصحيح المبارك؟ تعالوا بنا. يقول ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه في كتاب صيانة صحيح مسلم، يقول: هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة عن على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان. الراوي الذي انفرد برواية صحيح مسلم هو أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان. وهذا يعني ما أدري ماذا أقول، البخاري له روايات كثيرة وأخذ عن البخاري جمهرة، وظلت رواياتهم موجودة. صحيح مسلم لم يصل إلينا عن مسلم إلا من طريق أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، غير أنه يروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد ابن علي القلانسي عن مسلم. إذن له طريقان: طريق مغربي وطريق مشرقي. الطريق المشرقي المشهور وهو طريق أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان عن مسلم، فالمغاربة يروونه من طريق أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سفيان نيسابوري، من أهل نيسابور، كان فقيها زاهدا. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، يعني ذكر أنه سمع محمد ابن يزيد العبد يقول: كان إبراهيم بن محمد ابن سفيان مجاب الدعوة، كان رجلا صالحا، وأنه سمع أبا عمرو ابن نجيب يقول كان إبراهيم بن محمد ابن سفيان من الصالحين، يعني كان رجلا زاهدا صالحا عابدا، وكان من المجتهدين الملازمين لمسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. توفي رحمة الله تعالى عليه فيما ذكره الحاكم في رجب سنة 800، مسلم سنة 61 و200، يعني بعد وفاة مسلم 47 عاما. طيب أكرمك الله. قال إبراهيم بن محمد ابن سفيان: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان، ونحن نريد أن نعطل الدرس في شهر رمضان في سنة 57 و200، هو فرغ من كتابه في شهر رمضان سنة 57 و200، أي قبل موته ب4 سنوات. طيب، روى الكتاب عن إبراهيم ابن محمد ابن سفيان أبو عبد الله محمد بن يزيد العبد، الذي قال عنه إنه كان مجاب الدعوة، والجلودي وغيرهما. الرواية المشهورة رواية من؟ الجلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان. الرواية المشهورة الآن روى عن مسلم اثنان، هذا الذي يوجد، عبد إبراهيم بن محمد بن سفيان وأبو محمد أحمد بن علي القلانسي عند المغاربة، عن إبراهيم بن محمد بن سفيان جماعة، أشهرهم أبو عبد الله محمد بن يزيد العبد والجلود. أما الجلودي فهو أبو أحمد الجلودي، واختلف في نسبة الجلود هذه، هل هي نسبة إلى قرية، هل هي للجلود والقرية، هل هي في نيسابور أم في الأم أم المهم أنه أبو أحمد الجلودي. قلنا إن إبراهيم بن محمد ابن سفيان متى توفي؟ سنة 800. الجلودي أبو أحمد محمد ابن عيسى ابن محمد ابن عبد الرحمن الزاهد النيسابوري الجلودي بضم الجيم، ومن قال الجلودي فقد أخطأ. طيب، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري ذكر أن أحمد هذا كان شيخا صالحا زاهدا من كبار عباد الصوفية، صاحب أكابر المشايخ ومن أهل الحقائق، وكان يورق، يعني ينسخ ويأكل من كسب يده. طبعا كلمة الصوفية، دين الصوفية، لا يلتقي مع السلفية إلا إذا التقى قضيب القطار. وقلت مرارا وتكرارا إن الشيخ الذي قال رحمة الله تعالى عليه دعوتنا دعوة سلفية وحقيقة صوفية يدل على بدعته، لأن دين الصوفية لا يلتقي مع السلفية حتى يستقيم ذنب الضب أو يلتقي قضيب القطار. لكن كلمة الصوفية عند السابقين تختلف عند هؤلاء. الأوائل كالجنيد بن محمد وأمثال هؤلاء الفطاحل كانوا أهل سنة، إنما كانوا زهادا عبادا، وكانت دعوتهم مقيدة بالكتاب والسنة. ثم انحرفت الصوفية إلى طريقين: إلى طريق البدعة والضلالة، وإلى طريق الردة والخروج من ملة الإسلام. البدعة والضلالة كغالب الطرق الصوفية من أوراد مبتدعة، ومن أذكار مبتدعة، ومن ذبح ونذر لغير الله، ورقص وطواف حول القباب والأضرحة. هؤلاء مبتدعة وضلال، وإن كان بعض ما يفعلونه من الشركيات. أما الصوفية التي خرجت وارتدت كصوفية ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين الذين يقولون بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد، والذين يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، ويقولون أنا هو أنا روحاني حللنا بدنا. فكلمة الصوفية عند السابقين تعني الزهد، مع أنه اختلف في أصلها عند القوم على ثمانية أقوال لم يتفق على أصلها. وأصح ما قيل أنها نسبة إلى لبس الصوف، مع أن أيضا هذه النسبة فيها نظر، لكن عندما نجد أن أبا أحمد الجلودي رحمة الله تعالى عليه يوصف بأنه صوفي ليس كصوفية الدرويش أو ليس كصوفية وحدة الوجود، إنما كالتصوف الذي كان عليه الجنيد ابن محمد والفضيل ابن عياض، أي الزهد. فلسنا في حاجة للتسمية بالتصوف، فالتصوف نوع من أنواع الانحراف عن المنهج السلفي. سمع أبا بكر ابن خزيمة ومن كان قبله، سمع تلقى العلم على ابن خزيمة إمام الأئمة محمد ابن إسحاق، وكان ينتحل مذهب سفيان الثوري ويعرفه، يعني الرجل كان سلفيا لكن كان زاهدا عابدا، فوصف بأنه صوفي. توفي رحمة الله تعالى عليه يوم الثلاثاء 24 من ذي الحجة سنة 68 و300، وهو ابن 80 سنة. قال وختم بوفاته سماع كتاب مسلم ابن الحجاج، وكل من حدث بعده عن إبراهيم بن محمد ابن سفيان وغيره فإنه غير ثقة. يعني ختم السماع من إبراهيم بن محمد ابن سفيان لهذا الكتاب العظيم بالجلودي. يرويه عن الجلودي أبو العباس أحمد ابن الحسن ابن بندار الرازي وأبو الحسين عبد الغافر الفارسي وغيرهما. إذن عندنا عبد الغافر الفارسي عن أبي أحمد الجلودي، أبو أحمد رحمة الله تعالى عليه توفي سنة 68 و300، عن أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، عن أبي الحسين مسلم ابن الحجاج أبي الحسين الكشيري النيسابوري. إذن الإسناد سيساق إلى أبي أحمد الجلودي، وهو رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن محمد ابن سفيان، عن أبي الحسين مسلم ابن الحجاج الكشيري النيسابوري. هناك فوت يسير سيأتي لم يسمعه إبراهيم بن محمد ابن سفيان المسلم، وفوت يسير أيضا لم يسمعه الجلودي من إبراهيم بن محمد ابن سفيان، إنما أخذه إجازة، وهذا سيأتي إن شاء الله في ثنايا الكتاب وسينبه عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن مسلم الراوي عنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان المتوفى سنة 800، وعنه أبو أحمد الجلودي محمد بن عيسى المتوفى سنة 68 و300. قال نقول وبالإسناد إلى الجلودي، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشير النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالمسند الصحيح. بالمسند الصحيح غلب علينا أن نقول صحيح البخاري صحيح مسلم، ونسيت التسمية التي سماها هؤلاء الأئمة. المسند الصحيح أي الأحاديث المسندة الصحيحة، وليس المسند أي المرتب على مسانيد الصحابة. قال مسلم رحمه الله تعالى: وقد نبهت من قبل في الدرس الماضي أن مسلما رحمة الله تعالى عليه لم يبوب في كتابه، إنما ماذا فعل؟ ذكر كتبا فقط. إنما الذي بوب النووي وغيره من شراح هذا الكتاب العظيم. قال رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا أريد أن أستفيض في شرح هذه التقدمة. وفي أما بعد فينظر في تخريج حديث أما بعد في إرواء الغليظ. فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء. أي نسخة فيها خلاف ما نقول ننبه من أجل أن تصحح النسخ على بعضها، وإذا اضطررنا فسنضطر للرجوع إلى المخطوطات إن شاء الله التي عندنا لصحيح مسلم ولتصحيح ما يكون قد أخطأ فيه المطبوعات وغير ذلك من صنوف. طيب، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. نستفيد من هذا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ألف كتابه إجابة لسؤال سائل. قد يكون السائل حقيقة، وهذا الذي يغلب على الظن، أن بعض الناس سأله أن يؤلف في سنن الدين وأحكامه والأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من أمور الدين، وسأل الإمام أبا الحسين رحمة الله تعالى عليه أن يفعل له ذلك. أقول يغلب على ظننا، لأن في اللغة، أقول في اللغة، يفترضون مخاطبا، يفترضون مخاطبا، كما قال امرؤ القيس: قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بصدق اللوى بين الدخول فحوملي. قالوا: ما كان يوجد المخاطبان هؤلاء، إنما هو افترض مخاطبين يخاطبهما. وهذا الافتراض كأمر لغوي، يعني كأمر لغوي أمر جائز، أن يفترض أن سائلا سأله، هذا أمر جائز كلغة. لكن نحن مع أهل الحديث لن يقول ولن يخاطب، لن يقول إن إنسانا سأله ولن يخاطب إنسانا على أنه سأل إلا وهذا موجود فعلا، موجود في الواقع. فكأن بعض الناس سأل مسلما رحمه الله تعالى في ذلك. لكن مما يشكل على هذا أن مسلما مسبوق بشيخه، مسبوق بشيخه إمام أهل الطمع، فما فائدة تأليف مسلم إذا كان شيخه رحمة الله تعالى عليه قد ألف فيما طلب وكتابه أصح من صحيح مسلم، وعليكم السلام ورحمة. فكيف يؤلف وقد ألف شيخه؟ الإجابة أن إمام أهل الصنعة أبا عبد الله رحمة الله تعالى عليه اهتم جدا بالفقه والاستنباط، اهتم جدا بالفقه والاستنباط، وأصل حتى قال كثير من أهل العلم فقه البخاري في تراجمه. أما هذا فأراد أن تكون مجموعة أيضا، هو هنا ألمح إلى هذا بقوله بلا تكرار يكثر، فالبخاري كرر وقطع الأحاديث وكررها. الحديث قد يذكر في 50 بابا أو 20 بابا أو أكثر أو أقل، من أجل ماذا؟ من أجل الفقه والاستنباط. فهذا يدلنا على أن سائلا من أهل الحديث ومن أفاضله ومن تلاميذ الإمام أبي الحسين أو ممن لهم قدر في نفسه، انتبه، شيخ صديق حسن خان رحمة الله تعالى عليه عندما ألف كتابه العظيم حسن الأسوة فيما ثبت عن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنسوة، ماذا قال في مقدمته؟ وقد سألني من لا تجوز مخالفة أمره أو من لا تجوز مخالفته، وكانت السائلة لهذا امرأته ملكة بهبال. فإما أن يكون السائل من طلاب الشيخ وهذا من الخير، أو يكون آمر ممن لهم قدر، كقصة تأليف أصح كتاب ألف على وجه الأرض وهو صحيح الإمام أبي عبد الله. السبب أن شيخه وشيخ الإسلام في عصره إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهوية تكلم في درسه من منكم ينشط لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه الصحيحة، فوقع فانقدح ذلك في قلب من؟ في صدر أبي عبد الله البخاري. إذن مخالفة أهل العلم ومجالسة أهل العلم والفضل فيها خير كثير، قد يستفيد الطالب من شيخ هذا والأصل، وقد يستفيد الشيخ من الطالب في بعض الأوقات، فقد يطلب الطالب من شيخه أن يؤلف شيئا يكون سببا لمنفعة الأمة، الطالب يرى نفسه ليس أهلا لهذا المصنف العظيم فيطلب من شيخه العالم الجليل أن يؤلف لنا في مسألة كذا وكذا، ويكون في هذا الخير الكثير للأمة، ويكون هذا الطالب موفقا بتوفيق الله عز وجل. فهناك بعض من سأل الإمام مسلما رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، غالب الظن أنه من طلبته، نقول غالب الظن أنه من طلبته. ثم يقول في البداية ماذا قال؟ فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص، يعني أن الله وفقه وقد هم ولكنه لم يستطع فأحال الأمر إلى عالمه، يعني هذا الطالب أو هذا الحديثي الذي كان من طلاب مسلم أو من رفقائه أو من أصحابه هم بهذا الخير لكن وجد أن الأمر كبير، وجد الأمر كبيرا عليه، فماذا فعل؟ أحال ذلك إلى الإمام مسلم وهو أهل لذلك والحمد لله رب العالمين. وانظر لرحمة أهل الحديث وأهل السنة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أهل السنة أرحم الخلق بالخلق، أهل السنة يحبون الخير لكل الخلق، وهذا حق. والله نحن نحب الخير حتى للكفرة واليهود والصليب أن يسلموا، فإذا أسلموا سلموا في الدنيا والآخرة. يبتدئ بماذا؟ يقول فإنك يرحمك الله، الدعاء. والدعاء يا أخوان له أثر على القلب، وهذا الذي سنه أئمتنا الكبار وعلماؤنا الأفاضل. فتجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كثير من رسائل ماذا يقول؟ اعلم رحمك الله، اعلم علمني الله إياك. فهذا من الخلق والتربية التي يجب أن نتربها كحديثيين. نحن لا نريد أن نقرأ أسانيد وقلوبنا قلوب ذئاب بجلود ماذا؟ الضأ. لا، نريد قلوبا واعية تعي عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون هناك رحمة بالخلق، ما يوجد الشدة والغلظة والجفاء إلا في حدودها الشرعية، إلا في حدودها الشرعية. أما أن يتحول طالب العلم إلى جبار في الأرض وإلى غليظ القلب على كل من خالفه، فهذا ليس من السنة في شيء، وهذه سلفية مدعاة لا حقيقة لها. فأرحم الخلق بالخلق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونحن نحن أتباعه عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن أقول ونحن أتباعه يجب علينا أن نكون رحماء بالناس، وعلى النصب للتخصيص، على النصب للتخصيص. إنك يرحمك الله، هناك أمر مهم جدا، مسألة الدعاء لها أثر على القلوب. ولو كنت ممن تخاف منهم، أسأل الله أن يبارك فيك، أسأل الله أن ييسر لك أمرك، أسأل الله أن يرفع قدرك، أسأل الله أن يعافيك من فتن الدنيا وعذاب الآخرة. مهما بلغ ستجد أنه يهدأ ويلين وتفتح القلوب. هذا فقه دعوة، فقه دعوة وفقه تربية لنا، أننا كأهل حديث كأهل سنة كسلفيين يجب أن نكون رحماء بالخلق. وأقول الشدة في موضعها، والرحمة والرفق واللين هو الأصل، هو الأصل. لكن الشدة إذا كانت تسمى شدة ولكنها في موضعها فهي عين الرحمة والرفق. فقطع يد سارق واحد ترحم به الأمة هي عين الرحمة، وجلد أو رجم زان واحد ومع ما في ظهر الشدة هو عين الرحمة للأمة، وهكذا. فأمر الدعاء نستفيده من علمائنا رحمة الله تعالى عليه. ثم انظر للفقرة الثانية، فأردت أرشدك الله. انظر في الأولى يدعو له، والثانية يدعو له، والثالثة يدعو له. تلمح شيئا أن مسلما أكثر من الدعاء لهذا الذي سعى، لأنه تسبب في تأليف كتابه العظيم والدال على الخير كفاعله. فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، يعني في مكان واحد، وسألتني طلبت مني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر. إن وجد تكرار يثير جدا فلا حرج، أما التكرار الكثير الذي صنعه وفعله أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، كأن هذا الحديثي أو هذا المحدث الذي طلب من مسلم هذا لم يمل إلى طريقة البخاري في دراسة السنة، رأى أن كتاب البخاري مع كونه كتابا صحيحا وحديثيا إلا أنه كتاب فقه واستنباط، لكن هو أراد أن تكون الأحاديث في مكان واحد بلا تكرار يكثر. وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت، يعني أنت الذي تزعم، مما يشغلك عما له قصد من التفهم فيها والاستنباط منها. إيش؟ مما يشغلك إيش عندك؟ يعني هو يقول إن التكرار الكثير وتباعد الأحاديث عن بعضها يشغله عن التفقه فيها والتفهم منها، فيريدها محصورة في مكان. والذي سألت أكرمك الله، ثلاث مرات يدعو له في المقدمة، حين رجعت إلى تدبره أنت طلبت منه، فبدأت أنا أتدبر وأتفكر. حين تراجعت أي مسلم عليه رحمة الله إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، أنا وجدت فيها الخير الكثير، وجدت أن العاقبة إن شاء الله محمودة وأن المنفعة إن شاء الله موجودة بسبب هذا الذي أنت ذكرت، فلم أكن لأقلدك فيما طلبت ولم أكن لأجيبك فيما قصدت سريعا، إنما بعد تفكر وتدبر وروية. وهذا يدلنا على شخصية مسلم رحمه الله تعالى التي ندندن حولها أنها شخصية قوية وفيها نوع حدة ليست بالشخصية التي يتحكم فيه. ولذلك من حدته رحمة الله تعالى عليه أنه لم يروي في كتابه المسند الصحيح عن اثنين من فطاحل شيوخه، من هما؟ البخاري والزهري. وهذا شيء عجيب أنه لم يروي حديثا واحدا عن أبي عبد الله البخاري في صحيحه، مع أنه شيخه وبه تخرج. وظننت حين سألتني تجشم ذلك ألا عزم لي عليه وقضي لي تمامه، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غير من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. وهذا منهج كثير من إخواننا يتعجل الشهرة ويتعجل أن يكتب اسمه على ورق. لا، لماذا نكتب؟ لماذا نؤلف؟ لماذا ندرس؟ لماذا نعلم؟ إذا لم يوجد الإخلاص فليكسر القلم ولنجلس في زاوية نعبد رب العالمين. وما قصدت العزلة، لكن أنا أقول إذا لم يوجد الإخلاص، لا بد من الإخلاص، هذا هو الأصل. أنت تؤلف لتنتفع أولا، أول من ينتفع بالمؤلف إن لم يكن صاحبه فهو شمعة تضيء للناس وقد تحرق نفسها والعياذ بالله. يجب أن أكون أول من يستفيد من كتابي. إن كان في زهد ورقائق فليزهد قلبي وليرققه، إن كان في سنة وعبادات ومعاملات أن أكون أول من يأتي بها. أما أن أفرح بالورقين ودور النشر واطبع وانشر وتأتي تتعامل معه، فإذا بالذئاب على جلود قلوب الذئاب على جلود الضأن فهذا والعياذ بالله. تتعامل معه تفاجأ بفضيلة الشيخ العلامة صاحب المؤلفات والتحقيقات لا خلق ولا سنة تتفاجأ ببعض الناس عندما ترى تبت تبت أسماء لامعة، فتصور أنه في غاية التسنن، تقول أنك تقول إنك سترى جزءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ترى، فإذا به بنطلون مسبل. والمسألة خلافية، يعني أنت ما تعلمت إلا الخلاف، وقد تجد اللحية مقصوصة أو محلوق، والمسألة غير خلافية، وأنت ما تعلمت إلا الخلاف، أنت ما تعلمت إلا ليكتب اسمك على الورق فقط لتكون شمعا لتضيء للناس وتحرق نفسك. أنا حققت كتابا لابن القيم في القلوب، وقلبك قلبك كيف هو؟ تتعامل معه ماديا تجد الدينار والدرهم أحب إليه من أهل الأرض، كيف هذا؟ كيف هذا؟ انظر لثق. لن أترك المقدمة بدون المنهج التربوي، هذا ما يشغلني في المقدمة، وبعدها سيأتي تفصيلات العلم والرواية عن الضعفاء ورواية المعاصر المعنعن إذا لم يكن مدلسا، كل هذا لكن المنهج التربوي، المنهج التربوي كيف أنا رجل أتسنن وأدعي نصرة السنة وأنا لا أنصر السنة في نفسي؟ أقول للناس احذروا الشيطان والعياذ بالله، قد أكون أنا يعني من أصحاب الشيطان، كيف كيف يقول مسلم رحمة الله تعالى عليه؟ ماذا يقول؟ يقول لصاحبه إن بعد ما وفقنا وجدنا المصلحة وإن العاقبة محمودة وإن الفائدة موجودة وإن أنا فرحت جدا لما شرعت في هذا، لماذا؟ لأن أول مستفيد من هذا التأليف هو أنا، أنا أول من يستفيد من مؤلفي، لابد أن أكون أنا ليس الغير. ما أفرح أن أكتب فقط، لأن القرآن إما أن يكون حجة لنا أو حجة علينا، وما نكتبه بأيدينا إما أن يكون لنا أو علينا، وعند الله جل وعلا تنكشف السرائر. مسألة ليست مسألة استكثار، إنما مسألة تقوى وإخلاص وعمل. ومسلم عليه رحمة الله تدرج، أنا أشهد إن شاء الله وأقول إن شاء الله يعني تأدبا مع ربي سبحانه، وإلا قررت نفسي إن مسلم إن مسلما كان مخلصا، لكن أقول إن شاء الله. تعلمون لماذا؟ لأنه لم يكن أعلم أهل عصره، بل وجد من هو أعلم منه، بل كان النسائي أعلم منه وأدق، لكن بإخلاص وبصدق، وبأن كتابه انتفع هو به أولا، لم يكن أعلم أهل عصره. أبو زرعة الرازي كان موجود، وأبو حاتم الرازي كان موجود، ومحمد بن مسلم بن وارة كان موجودا، وأبو داود والنسائي والترمذي والفطاحل، ما كان أعلم أهل عصر بإطلاق، لكن رفع الله قدره بالإخلاص. انتبه، ليس بالكثرة إنما بالإخلاص والمتابعة. هو نفسه يتكلم رحمة الله تعالى عليه ويقول وظننت، وانظر للأدب في الألفاظ لها دلالاتها، يقول وظننت أي في نفسي، ما قال وأعتقد، تأدبا مع الله عز وجل. وظننت حين تسألتني تجشم ذلك أن لو عزم عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غير من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. أنا أول من ينتفع بمؤلفها، فأنت كذلك يا طالب العلم يجب أن ننتفع بأقوالنا وكتاباتنا ودعوتنا قبل غيرنا. أنا ما أذهب أخطب خطبة أصماء عن تحريم الظلم والناس البكاء وتأخذني العزة، الحمد لله حضر لي 10,000 9,500 بكوا وال500 يعني مختوم على قلوبهم لأنهم لم يبكوا، استغفر الله العظيم. وأنت هل بكيت من خشية الله يا مذكر الناس؟ هل تأثرت بكلامك قبل أن تؤثر في غيرك؟ فرب منقذ للناس موبق لنفسه، هذا التربية التي نحن في أمس الحاجة إليها. إلا وأنا أحاول أختصر أيضا يعني التوسط، وإلا الكلام تربويا الحق يعني له ما له وله أثر في النفس، لأننا في أمس الحاجة أن نربي أنفسنا. إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. يقول يعني أوضح لك المسألة أن شيئا قليلا في السنن وفي الأخبار وفي علم الحديث خاصة، شيء قليل يستفاد قد تكون منفعته أعظم من الشيء الكثير الذي لا يضبط. وهذه لفتة تربوية. يجي بعض إخواني أول ما السلام عليك يا شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بماذا تنصحني؟ أنا أريد أحفظ صحيح مسلم. حفظت الأربعين النووية؟ لا. حفظت اللؤلؤ والمرجان؟ لا. سيدي يا أخي ابدأ بشيء يسير حتى إذا تدربت وأصبح عندك القدرة والملكة ستجد الخير يأتي إن شاء الله. طيب عموما ابدأ، إن كنت تحب الأسانيد فابدأ بموطأ الإمام مالك. قديما وقعنا في هذا، قديما شيخنا الشيخ حمد إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، وكان صاحب أكبر مكتبة خاصة في مصر، في زماننا ما كنا نعلم مكتبة أكبر من هذه المكتبة، وهي مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدمرداج. أنا كنت طالبا في دار العلوم، وأبناء دار العلوم اللغة والمشيخة والشريعة يعني نحن نفس الأزهر. السلام عليكم. طب جلست معه شيخنا، قال نعم. قلت أنا أريد أحفظ صحيح مسلم بشرح النووي أو مسند أحمد. والله فعل هكذا. ماذا تعمل يا بني؟ قلت أنا طالب في كلية دار العلوم. قال ما شاء الله، عند دار العلوم لها قدرها عند أهل الخير والخير. قال يا بني يقولون احفظ رياض الصالحين. ما أعجبني كلامه، وسبحان الله خذوا الفائدة والعظة والتجربة ممن سبقوكم. ما أعجبني كلامه، كنت صاحب همة عالية في هذا الفترة في هذا الوقت. يعني هناك كتب مؤلفة، ماذا كنا نفعل؟ أتفق أنا وأحد إخواني صلى الله أن يرحمنا وإياه أحياء وأمواتا، وكان يكتب على يعني على بعض تحقيقات أبو الفداء عبد الله، تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي اسمه سامي التونسي، وبدأ كلامه الأخيرة كتب سامي التونسي، وكان زميلا لي في الكلية وكنا سويا. ف أنا ما أعجبني الكلام، وكنت أنا أخذت مسند مالك عن نافع عن ابن عمر، أجمع أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر من الكتب الستة ومسند أحمد، ويجمع أحاديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أين تحفة الأشراف لنرتاح؟ ما نحن لم نسأل الكبر. كان من الممكن أن نسأل الشيخ حامدا رحمة الله تعالى أو غيره من أهل العلم على قلة في هذا الوقت، ها؟ وأنا أريد أن أحفظ مالك عن نافع عن ابن عمر وصاحبي أبو الزناد يحفظ أبو الزناد عن عارج عن أبي هريرة، كنا سنجده. لا، فمرت الأيام وكنت أجالسه، فلما شعر لعله رأى شيئا فقال: يا بني، يعني أنا أرى فيك كذا وكذا وكذا، ابدأ بحفظ الموطأ. وكانت نصيحة غالية، ابدأ بحفظ الموطأ. لماذا يا اخوان؟ مسألة الحفظ ومسألة البداية لها شهوة، لكن الاستمرارية تكون قليلة. يعني مثلا سأبدأ في اليوم الاول احفظ 40 حديث، في اليوم الثاني 30، في اليوم الرابع 20، في اليوم العاشر 5، في اليوم 100 ولا حدث. يتوقف، وقف حمار الشيخ في الطين لا يتحرك. لا، أفضل الطاعات أدومها وإن قل، خاصة عند العوام، إشكالية عظيمة جدا، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. إشكالية، من هم العوام عند مسلم؟ ما أريد أن أصرح حتى لا يغضب عليه، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. من يستطيع التمييز بين صحيح الحديث من ضعيفه وبين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال غيره؟ من؟ قل. وعليكم الصحيح. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى به من الزيادة التقييم. يعني إذا كان هذا، فالأفضل والأكرم أن نهتم بالصحيح ولو كان قليلا، أفضل من أن نهتم بالغثاء. بالغثاء، فلابد، وأفضل ما يبتدئ به طالب العلم مع الموطأ الصحيحات. ما يعجبني أن يذهب إنسان يقول: أنا درست الكاملة لابن عاجز، درست صحيح البخاري، يقول: لا، درست الموطأ، لا، درست مسلما، لا. ما ففعلت؟ ابدأ بالأصول، فخير ما يبتدأ به الموطأ الصحيحة. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس مما رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. يعني مسألة الاستكثار وتتبع الطرق وجمع الطرق، بعض الطلبة من الخطأ المنهجي ان بعض الطلبة اول ما يبدأ يدرس البعث الحثيث تدريب الراوي ومتوقف، وابدأ انا جمعت الحديث هذا من 40 طريقا ومن 30 طريقا، واصول الفقه ما سمع به، والنحو ما يعرفه، وعلوم القرآن يجهلها. نهى. ابدأ اعرف عن دينك، ثم بعد هذا اذا اردت التخصص فتخصص، لا تنشغل بجمع الطرق والنظر في العلل وهو الا اذا اتقنت شيئا من علوم الاسلام، خاصة ان الكثير منا يسأل، وقد يستحي كثير منا من ان يقول ادري. فترجى المنفعة من الاستكثار من الاسانيد والطرق والعلل و لمن؟ لخاصة من الناس، ليس لكل واحد، انما الناس خاصة ولكل وجهة هو موليه. فذلك ان شاء الله يهدم بما اوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. يعني هذا، انظر لكلمة يهجم، يعني هذا الذي سيرجى نفعه، وهو الذي يستطيع أن يهجم وأن يجمع الطرق، وأن تكون الفائدة من استكثاره في جمع الطرق وفي غيرها وفي الكلام عليها. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. انتبه أننا نتكلم عن طلبة العلم العوام الذين ما استطاعوا أن يتخصصوا. يعني هو يعني عنده خاصة الذين نبغوا واستطاعوا أن يرتقوا بأنفسهم، وعامة الذين عجزوا عن معرفة القليل فلا يستفيدون بجمع الكثير. فإذا كنت ما درست موطأ مالك ولا صحيحي أبي عبد الله وأبي حسين فكيف تهجم على غيرها من الكتب؟ كيف تهجم؟ ابدأ بالأصول وابدأ بالصح وأصل في هذا. ثم إن شاء الله، وهذا أدب، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، أدب في الكتابة. مبتدئون في تخريج ما سألت، أنت طلبت ونحن إن شاء الله سنفعل هذا. هناك ملحظ تربوي في مسألة التأليف، هل يجوز أن يقال قلنا وذكرنا وكتبنا أم يقول قلت وذكرت وكتبت؟ اختلف أهل العلم من أهل عصرنا في أيهما أفضل. منهم من ذهب إلى أن التواضع في قلت وذكرت وكتبت إلى غير ذلك، ومنهم من ذهب إلى أن كلمة قلنا وذكرنا وكتبنا هي الأفضل بشرط ألا تكون للمعظم نفسه. وهذا هو، يعني إن قلت قلت فمن باب الحكاية وتحمل المسؤولية، وإن قلت قلنا فمن باب أن الأمر مشترك بيننا فيما ذكر من قبل وهو بيننا. فهمتموها؟ ويشترط في قلنا ألا تكون من باب المعظم لنفسه، هذه مسألة تربوية. وقلت ليس من باب الترفع بأنني قلت كتبت عملت أنا أنا أنا أنا التي فيها الترفع، لا، أنا على الحكاية، قلت على أنني أحكي، قلنا على أننا سويا قد قيل هذا الأمر بيننا وإن كان القائل واحدا. ولذلك مسلم رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ ثم إنا إن شاء الله تعالى مبتدئون. ما قصد المعظم نفسه، إنما قصد أننا يعني إن شاء الله أنت الذي أشرت وأنا الذي أكتب، أنت الذي أشرت وأنت الذي طلب وأنا الذي أكتب. فلما أتى إليه هو الذي طلب التخريج وطلب التأليف، قال في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك. عندما سيذكر مسلم ماذا غير بين إن ومبتدئون، طيب إلى أذكرها، ما قال ما نذكرها، لأن مسلما هو الذي سيذكر وليس هو الذي سنذكر، لأن الذكر من واحد لآخر. لكن إنا مبتدئون أي أنك أنت الذي أشرت وأنا الذي كتب، لكن الذي سيذكر هو أنا. وهو إنا أيضا، إنا نعمل، رجع، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام. قال تعالى فنعمد إلى ما ذكر، إلى ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأخبار التي أسندت رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنقسمها إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. بدأ من هنا سيبتدئ في الكلام على صحيحه وعلى تقسيم الأحاديث. وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار. إذن الأحاديث على ثلاثة أقسام والرواة على ثلاث طبقات. إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترباد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. إذن سؤال: لماذا بجوار هذا لماذا كرر مسلم بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد؟ لماذا كررها مع أن الأصل أن كتابه لا تكرر فيه وهو متعمد لذلك؟ لعلة تكون هناك. الموضع هذا لابد أن يعاد فيه الحديث لفائدة، ولعلة تكون في هذا المكان يضطر فيها لتكرار الحديث أو لتكرار الإسناد، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. يعني الجزء من الحديث إذا كان فيه معنى يخصه يستوي مع الحديث التام، ففي هذا المكان احتاجنا إلى جزء من هذا الحديث فاضطرنا لتكرار الحديث كاملا، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عصر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. يعني إن يوجد معنى سيفصل جملة، يعني هناك جملة تحتاج لتفصيل، جملة تحتاج لإيضاح، جملة البيان، هذه الجملة موجودة، إذا ما ذكرنا الحديث كاملا لن يتضح ذلك، فنضطر لذكر الحديث كاملا هنا من أجل تفصيل ما أجمل أو إيضاح ما أشكل أو بيان ما أبهم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملة من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. إذا كان لا حاجة للتكرار ولا داعي فهذا لا نفعله، وهذا جزء من منهج الإمام مسلم، وهو الذي تفرد رحمة الله تعالى عليه بهذه المقدمة الطويلة في كتب السنة السبعة. هذا منهج الرجل يوضح منهجه، أنه لن يكرر إلا إذا احتاج للتكرار، والحاجة للتكرار تكون في حالة إما أن هناك جزء من الحديث يحتاج إليه فيضطر لإعادة الحديث، أو يضطر لإعادة الإسناد لبيان مثلا مبهم في داخل الإسناد، أو أن توجد جملة تحتاج إلى تفصيل، أو فيها إشكال يحتاج إلى توضيح، أو إمام يحتاج إلى بيان فيضطر لذكر الحديث كاملا. أما إذا لم يوجد هذا فلن يكرر حديثا إن شاء الله. ولذلك الأحاديث المكررة في غير الموضع، يعني هو ذكرها في الصلاة، لا يكررها في الجهاد إلا إذا ضاق الأمر عليه واضطر إلى ذلك. فأما القسم الأول يبتدئ في ذكر الكلام على القسم الأول من الأخبار. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى، من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبيان ذلك في حديثهم وبان ذلك في حديثهم. إذن سيقدم لنا مسلم رحمة الله تعالى عليه في القسم الأول الأحاديث الصحيحة التي ناقلوها أهل إيش؟ استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، ولا يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. يعني يهتم الإمام مسلم رحمه الله في كتابه بروايات الرواة الثقات المتقنين لحديثهم الذين هم أهل استقامة في الحديث. إذن أهل استقامة ما معناها؟ العدالة. والإتقان لما نقل ما معناها؟ الضبط. لا يوجد في رواتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. ليسوا لا يشذون ولا أحاديثهم معللة. وإن وجدت علة في حديث ثقة فسيترك هذه العلة. إذن مسلم رحمه الله تعالى يمشي على درب أهل الحديث والسنة في الحديث الصحيح وفي تعريفه. ما اتصل إسناده بنقل عدل تم الضبط عن مثل إلى منتوى يكون شاذا ولا معللا. شروط اتصال السند: عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وانتفاء العلة. إذن منهج مسلم منهج أهل الحديث أم منهج الأصوليين والفقهاء؟ لا، منهج أهل الحديث، وهو تابع لأهل الحديث. طيب، هذا القسم الأول عند مسلم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المتقدم كالصنف المقدم قبلهم. يعني سيذكر أحاديث الأئمة وأحاديث الثقات والمتقنين الذين لا يوجد في حديثهم تخليط شديد ولا وهم فاحش. طيب، ومات. فإذا انتهى من حديث هؤلاء أتبعهم بالطبقة التي تليهم. في ماذا؟ العدالة قائمة وموجودة ولا تتبعض عندهم، يعني عدالة قائمة وموجودة، لكن الذي يتبعض في ماذا؟ في الضبط والإتقان. الطبقة الثانية غير مدفوعة عن صدق وأمانة وعدالة. العدالة موجودة وغير مدفوع عن صدق، لكن وجد عندها بعض الأخطاء وبعض الأوهام الذين لا يستوون مع الطبقة الأولى. يعني مثلا عندنا الزهري وعندنا يحيى بن سعيد الأنصاري، أيهما أتقن وأجل وأعلم؟ هذا إمام وهذا ثقة. طيب، هذا إمام وهذا ثقة. عندك راوي وعندك إمام. راوي ثقة وراوي إمام. طيب، راوي ثقة وإمام وراوي ثقة في دينه، لكن ولا يدفع عن صدق إلا أن في ضبطه خفة، مثل محمد بن عمرو بن علقمة. ثلاث: الزهري إمام، يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق. لا يستوي مع الأنصاري ولا يستوي مع الزهري، لكنه لا يدفع عن صدق وعدالة وضبط، لكن ضبطه وإتقانه يختلف عن ضبط الزهري وإتقان، عن ضبط الزهري وإتقانه، وعن ضبط يحيى بن سعيد الأنصاري وإتقانه. وضحت مفهوم هذا الكلام؟ ما الذي لم تفهمه؟ إيه؟ فهمتها؟ بسم الله. طيب، ولا السؤال أدخل الرهبة على قلبك. قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المتقدم قبلهم، يعني لا يستوي مع من قبله، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اثم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. الستر عندي، فإن اثم الستر أنا عامل إلى الستر، يعني يجوز فيها الوجهان ستر والستر، والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد وليث ابن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. وضرب مثالا بثلاث: عطاء ابن السائب لا يدفع عن صدق، لكن إشكاليته في ماذا؟ في الاختلاط. يزيد ابن أبي زياد فيه ضعف من قبل حفظه، ليس ابن أبي سليم أيضا فيه ضعف من قبل حفظه، صدوق في نفسه لكنه سيء الحفظ، فيقال فيه سيء الحفظ. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة. يعني إذا كان أمثال هؤلاء ليش دين بن سعد، عبد الرحمن بن زاد بن أنعم الإفريقي، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أمثال هؤلاء الضعفاء من قبل حفظهم لا يدفعون عن صدق ولا عن ديانة ولا عن عدالة. لكن ابن لهيعة لا يدفع، لكن يعني في ماذا هو؟ في الضبط، في ضبط، في حفظ، على خلاف المصلوب محمد بن سعيد، على خلاف الكلبي محمد بن السائب، على خلاف جابر بن يزيد الجعفي. هؤلاء متهمون بالكذب. إذا الطعن في الآخرين في ماذا؟ في العدالة، الطعن في العدالة. لكن عندنا أئمة ثقات في الطبقة الأولى، كمالك والشافعي وصعبه والثوري وابن عيينة، ثم يأتي أحمد بن حنبل ويأتي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني والبخاري ومسلم وأمثال هؤلاء الفطاحل. تأتي طبقة أقل، ويعني أنصح حتى لا أضطر لقراءة ما في الكتب، أنصح بقراءة كلام الحافظ ابن رجب في شرح على علل الترمذي في طبقات الرواة. الطبقة الأولى طبقة الأئمة، الثانية هو قسمهم لأربع طبقات. الطبقة الثانية ثقات لكن لا يثنون مع الأئمة، لا لهم أخطاء. الطبقة الثالثة كثرت أخطاؤهم لكن لم يفرقوا، كثرت أخطاؤهم لكن لا يدفعون عن صدق وأمانة وضبط. يأتي بعد هذا الذين تركوا وأهملت، يعني ضعفت رواياتهم جدا، فأنصح برجوع، يعني وإذا قلت أنصح ارجعوا، إذا قلت أنصح برجوع لكذا ارجعوا لشرح ابن رجب رحمة الله تعالى عليه على علل الترمذي، فقد تكلم على مراتب الرواة بما فيه الكفاية إن شاء الله. فمسلم رحمة الله تعالى عليه أيضا قسم الرواة، لكن قسمهم لثلاث: قسم أئمة فضلاء كبار ولكنه لم يفصل، جعلهم الأئمة الكبار الثقات. القسم الثاني الذين فيهم ضعف من قبل حفظهم، ليس كالأئمة وليس الذين تهدر وتهمل أحاديثهم. نعم. إيش؟ لا اترك الكلام يمشي خطوة خطوة، أرجوك لا تسأل في هذه الجزئية، يعني اترك الكلام يمشي خطوة خطوة. سننظر ماذا قال مسلم وسنقرر عندها هل أخرج هؤلاء أم لم يخرج، وإن كان قد أخرج لبعض هؤلاء فكيف أخرج. لا تتعجل حتى يعني إن هذه مسألة طويلة، مسألة هل أخرج لأحاديث أهل الطبقة الأولى فقط أم للأولى والثانية أم ماذا؟ اتركها تأتي وحدها. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة ثنية. التحفة الثنية، الشيء الثاني يعني الشيء العظيم، الشيء المرتفع يعني، وخصلة ثنية يعني خصلة عظيمة وليست سنية. فالمرتبة الأولى تفضل هؤلاء وتفوقهم، لكنهم لا يدفعون عن صدق في الجملة، لا يدفعون عن صدق. لكن أتتهم مثلا عطاء بن السائب اختلط، ليس بن أبي سليم سأحفظه، شريك بن عبد الله النخعي ولي القضاء فانشغل بالأقضية وهموم الناس ومشاكل الناس فغاب عنه الأسانيد وليس المتون، يعني سوء حفظك في الأسانيد. ألا ترى أنك إذا وزنت، بدأ يضرب مثالا، ألا ترى ما تنتبه، ولا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناه عطاء ويزيد وليس بمنصور بن المعتمر إمام كبير، وسليمان الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك. يعني لا يمكن أن يقيس أهل الحديث عطاء بن السائب بالأعمش نفسه، أو يزيد بن أبي زياد بمنصور بن المعتمر، أو ليس بن أبي سليم بإسماعيل بن أبي خالد. هذا بإجماع أهل الحديث، هؤلاء ثقات، أحاديثهم صحيحة، إلا فيما أخطأوا فيه. أما هؤلاء فأحاديثهم فيها نظر في الشواهد والمتابعات، لا يدفعون عن صدق، إن وافقوا الثقات قبل حديثهم، إن تفردوا لا يقبل تفردهم. أما إسماعيل بن أبي خالد ينفرد ببعض السنة وتقبل، الأعمش ينفرد، منصور بن المعتمر ينفرد وتقبل منه، لكن أن ينفرد واحد من هؤلاء لا يقبل تفرده. وعطاء بن السائب قلت إشكاليته في ماذا؟ في مسألة الاختلاط الذي كان قد ابتلي به، للذي استفاض عندهم أي عند أهل الحديث من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليس. يعني أهل الحديث لم يعرفوا إتقان إسماعيل ومنصور والأعمش في عطاء وفي يزيد وفي الليث وفي أمثالهم، فقدموا من حقه التقديم وأخروا من حقه التأخير. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختيان، ابن عون عبد الله ابن عون ابن أرقبان أبو عون البصري إمام أهل البصرة، وأيوب أيوب ابن أبي تميمة كيسان، سيأتي التراجم لهؤلاء إن شاء الله تفصيلا، مع عوف بن أبي جميلة الأعرابي وأشعث الحمراني، وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد، سأذكر بعيد فيما. عندنا الحسن وابن سيرين، طيب الحسن البصري وابن سيرين إمام البصر، لهم تلاميذ، ذكر لنا أربعة من تلاميذه، اثنان من الأئمة الكبار، عبد الله بن عون وأيوب، وفي المقابل عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمران. قال هؤلاء الاثنان مع أنهما من تلاميذ الحسن وابن سيرين كمثل هذين الاثنين، إلا أن البون بينهما، إلا أن البون بين الطرفين بعيد جدا. لماذا؟ قال إلا أن البون بالبون يعني المسافة الفضل القدر بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. يعني يقول إن حتى الثقات درجات، ولذا سيأتي الكلام لكن أسبق، عندنا راوي ثقة وعندنا إمام، راوي ثقة وعندنا إمام. ثقة كيحيى بن سعيد في الأنصار وليس القطان، إمام كيحيى بن سعيد أيضا القطان وكشعبة وكالثوري وكالزهري. الأئمة الكبار تلاميذهم على طبقات، الثقات هم ثقات، فإذا كان ثقة رووا عنه، إذا كان الراوي عنه ثقة فقط، وإذا كان وإما سيأتي الكلام على ذلك أن تلاميذهم طبقات، كيف يختار البخاري وكيف يختار مسلم وأصحاب السنن من بعدهما رحمة الله تعالى عليه. فهنا عندنا عطاء ابن السائب، عندنا يزيد ابن أبي زياد، عندنا ليث ابن أبي سليم، لا يستوون مع الأعمش ومنصور بن المعتمر وإسماعيل بن أبي خالد. طيب تعال لأهل البصرة، ضرب مثال من تلاميذ الحسن وابن سيرين، أيوب وابن عون في جانب، وأشعث الحمراني وعوف بن أبي جميلة في جانب، مع أن عوفا وأشعث من الثقات الصدوقية، لكن أيوب وعبد الله بن عون أئمة. إذا فرق هنا، هناك فرق بين من في حفظهم ضعف وبين الثقات، وهنا فرق بين الأئمة والثقات. وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله. متى يصلح هذا الكلام؟ عند المعارضة وعند الاختلاف. عند الاختلاف لا يمكن أن نقدم عوف ابن أبي جميلة في الحسن أو ابن سيرين على أيوب أو ابن عون، سيكون حديث عوف شاذا إذا خالف أيوب أو ابن عون. لماذا؟ لأن أهل الحديث أنزلوا الناس منازلهم ومراتبهم، وهذا هو الذي يجب علينا أن تفرق بين المحدث، أن تفرق بين الفقيه، أن تفرق بين المحدث الفقيه. هناك محدث، هناك فقيه، هناك محدث فقيه، بين الأصولي، بين اللغوي، بين الواعظ، بين الخطيب، بين طالب العلم، بين المفتي، بين أن تفرق في الأسانيد والإجازات بين من معه إجازة رواية، شيخ وثق في طالب أعطاه إجازة، أنا معي إجازة بأسانيد الكتب الستين، ماذا استفدنا؟ هون على هي ورقة، معك إجازة بالكتب السبعين، بالكتب المئة، هي إجازة رواية، أي أنك في صف الرواة، وهذا فضل وخير، لكن لست لم تعد دارقطنية، لم تصبح دارقطنية العصر ولا بخارية الزمن، معه إجازة في التدريس. فتفرق بين إجازة الرواية، إجازة الفتوى، إجازة التدريس، بين العالم الذي اهتم طيلة حياته بجمع الأسانيد والإجازات، وبين العالم الذي غاص في بطون الكتب وأبحر مع علم العلل. يعني بعض الناس يفتخرون أنا أروي كتب السنة عن 150، والألباني ما يروي إلا من طريق الطباخ، كأن الطباخ هذا الرجل كان طباخ. نعلم أنه كان شيخ علماء حلب، وبعض المغرضين في الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه قال إلا أنه حصل على إجازة يتيمة من الطباخ قرأتها، من الشيخ الطباخ يعني يلوح، وهو في نفسه يعلم، لكن هذا دأب أهل البدع، يعلم أن الشيخ الطباخ محمد راغب رحمة الله تعالى عليه من كبار المؤرخين والعلماء في عصره. محمد راغب الطباخ نعم له كتاب كبير جدا، إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهداء في أكثر من 10 مجلدات، كان رجلا عالما رحمة الله تعالى عليه. ماذا يعني جمعت 150 إجازة ممن؟ ما أريد أن أقول حتى يعني لا نجرح في بعض مشايخنا أو أن يفهم كلامنا خطأ. ماذا تريد؟ أنتهي من كلامه واسأل. اصبر. طيب، فمراتب العلماء ومنازلهم أمر مهم جدا، أمر في غاية الأهمية أن ننزل الناس منازلهم. ولذلك مسلم رحمه الله تعالى ماذا سيفعل؟ سيذكر حديثا فيه ضعف، وقد قال وإنما مثلنا في هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة علامة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته. ما يجوز أن تجعل العالم تلميذا وواعظا تجعل قدره وله منزلته، ولا يرفع متضع قدره وله منزلته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، لا، لكل درجاته. ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا الحديث ضعيف، ولذلك الإمام أبو الحسين رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه ماذا قال؟ قال وقد ذكر عن عائشة. للأسف بعض الناس إذا وجد الحديث، مع أنه هنا في ماذا يا إخوان؟ في مقدمة صحيح مسلم، ففرق بين مقدمة صحيح مسلم وبين صحيح مسلم الذي يبتدئ بحديث يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه المسمى بحديث جبريل. ما قبل حديث جبريل مقدمة مسلم، فتقول رواه مسلم في المقدمة، أما هذا فلم يروه، إن ذكره بصيغة التمريض. وقد ذكر بعض الناس للأسف قال رواه مسلم. ما رواه مسلم؟ أين الإسناد؟ أين إسناد؟ ولا يجوز أن تقول رواه مسلم ولو ذكره بإسناد. لماذا؟ لأنه في مقدمة الصحيح. فإذا قلت فدقة تقول رواه مسلم في مقدمته. ولذلك كان المزي والذهبي وابن حجر وعلماؤنا الكبار رحمة الله تعالى عليهم في غاية الدقة عندما رمزوا لمسلم في مقدمة برمز مق ميم قاف ميم، أي مسلم في صحيح مق. إذا فرق علماؤنا بين المقدمة وبين صحيح الإمام المزي رحمة الله تعالى عليه. أعلم المتأخرين برجال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت لا أقدم على الذهبي أحدا، وكنت لهذا الحد، لله علي أمس وقرأت رسالة للذهبي في ترجمة الأئمة الثلاثة ابن تيمية والبرزالي والمزي، فاطمأن قلبي إلى ما كنت أحوم حوله، وهو أن المزي أعلم المتأخرين برجال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذهبي أعلم برجال الإسلام، لأن الذهبي مؤرخ، مؤرخ الإسلام، ويعني قالوا فيه لم يأتي بعد ابن معين مثله في الرجال عموما، أما في رجال الحديث فالمزي أعلم وأدق، وبهذا شهد الذهبي رحمة الله تعالى عليه، ويكون قد حسمت هذه المسألة على الأقل في نفسي أنا. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق، يرحمك الله، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. انظر للاستنباط الجميل. إذن مسألة أن المحدث محدث فقط هذا خطأ، هناك رواه، هناك أقوام لم يهتموا إلا بالحديث فقط، هذه مسألة، لكن علماؤنا الكبار اهتموا بالحديث والاستنباط. وانظر كيف استنبط مسلم وأخذ من الآية وفوق كل ذي علم عليم أنها تحمل أيضا على طبقات الرواة. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أقف عند هذا، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل يجوز أن يدعو لغيره دون أن يبدأ بالدعاء لنفسه، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، أما هذا يعد؟ لا لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم إن دعا هذه المسألة تتبعتها في كتاب إغاثة المستغيث بشرح البعث الحفيظ، لأن ابن الصلاح دعا اعلم علمك الله وإياج، وانتقد عليه فيها من قبل العراقي والعراقي وغيره. فالخلاصة إن أفرد المدعو له رحم الله أخي لوطا، إن دعا له وحده فلا حرج، وإن أشركه بدأ بنفسه. هذا خلاصة ما قيل في هذه المسألة التي فيها نوع إشكال. إن أفرده دعا له ورحم الله أخي موسى، رحم الله أخي لوطا، وإن جمع بينه وبينه عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه. تفضل. نعم. نعم. هنا لا يقال اختلفت المعايير. المعايير واحدة، لكن هذا من الاجتهاد، نقول اختلف اجتهاد أهل العلم. بمعنى ابن حجر نقل أقوالا في هذا الراوي، ونقلها أيضا الذهبي، انقدح في نفس الذهبي أنه أنزل من ثقة، انقدح في نفس ابن حجر أنه أرفع من صدوق، فقال ثقة ربما وهم، ثقة ربما أخطأ. فهنا عندنا ثقة وعندنا صدوق، تردد هذا في الغالب، يعني أغلب ما يوجد، يعني قليل الذي يوجد فيه ثقة وصدوق، إنما ثقة ربما، ثقة ربما أخطأ، ثقة ربما وهم، ثقة واضح، لكن ثقة وصدوق قليل. وهذا مبني على الاجتهاد، على الاجتهاد في الشخص، ان اقوال العلماء ومعاييرهم موجودة، لكن هنا اختلاف اجتهاد، كما وجد اختلاف الاجتهاد بين ابن حجر وابن حجر. فتجد ابن حجر في التلخيص الحديث يختلف في بعض الأشياء عن ابن حجر في التقريب، وقد يتفق الفتح مع أحدهما وقد يخالف. طيب، فلا نقول تناقضات ابن حجر الواضحات كما فعل الثقاف الصوفي الحاقد الجهول، طيب، ولا نفخم، لا، اختلاف اختلاف، لا تكن عاجلا، انا اتكلم، هذا اختلاف اجتهاد. في اثناء ما يؤلف في كتابه التقريب ذكر حكما، في اثناء الفتح ويشرح اوقات العالم تتغير فتواه. يعني مثلا انسان موسوس، لو قلنا له ان التهنئة بحلول شهر رجب شهر رمضان بدعة، سيصب الوسواس في حياته كلها. طيب، او قلنا له لا يجوز، سيحمله على الحرام في كل حياته. لكن لو ان انسانا اتصل به قال كل عام وانت طيب وانت بخير، فنقول له رد عليه ولا حرج عليه. لماذا؟ هذه فتوى بعينه، فتوى لهذا بعينه. قال انا عندما اغسل يدي اظل ربع ساعة اغسل يدي، انا لا ابالي. بعض الناس يظل يغسل يديه وتمر الركعة الاولى والثانية والثالثة ولا يكاد يدرك الرابعة الا بشق الامس، يغسل يديه ويرجع يغسل يديه ويرجع يغسل يديه، يتمضمض ويرجع يغسل يديه من الوسواس. فمثل هذا اقول يكفيك واحدة. قال لكني وجدت نقطة في يدي لم يصلها الماء، اقول لا حرج عليك. لكن الشخص العادي سأقول له وضوءك باطل، لكن هذا لانه موسوس اختلفت الفتوى له. فهم؟ فهنا اختلاف الاجتهاد. ابن حجر في التقريب رجل في علم الرجال، وعلم الرجال قاتل ضعيف ثقة كذاب متهم كذا كذا كذا، لكن في الفتح رجل يشرح، رجل يفصل، وطلابه من حوله رفق لين، او قد تأخذه السهولة، فيحكم على من حكم عليه في التقريب بانه سيء الحفظ بانه صدوق في الفتح. فهمت؟ لان هذا اختلاف اجتهاد. ثم نرجع في النهاية للكتب الامهات التي نقل منها، وطالب العلم الجيد الباحث يستطيع أن يصل للصواب بإذن الله سبحانه وتعالى في كلامه. نعم يا أحمد. لا أنا ما قلت التقريب ولا يوم، أنا ما قلت إذا كان يرجع الطالب المجد يرجع للأمات، سواء كان تاريخ، يعني يرجع لتاريخ البخاري، يرجع الجرح والتعديل، يرجع الكامل لتواريخ ابن معين. اترك قضية التهم بالكذب، هذا غير افتراض. هو يدور ما بين ايش؟ يعني سيء حفظ وبين صدق فقط صدق. واضح؟ او يقول صدق ربما اخطأ. هناك جزم بانه سيء الحفظ اي ان حديثه ضعيف، وهنا قال ربما اخطأ، فحديثه حسن الا فيما اخطأ فيه. فمثل هذا اختلاف اجتهاد، وترجع للاصول. الرجوع الى الاصول. لا، ليس الاصل التقريب. تقصد عند ابن حجر، تقصد عند ابن حجر في الرجال الاصل تهذيب التهذيب، لكن كاحكام نهائية عند ابن حجر التقريب اصل، ولا يجوز لاحد ان يهمله. التقريب أصل، لكن الأصل عند ابن حجر الأمات التي رجع إليها، والأصل في ذلك كتاب تهذيب التهذيب هو الذي رجع والذي أخذ الحكم منه. لكن أقول قد يتغير اجتهاد العالم، وقد يكون ما في الفتح هو الأصوب، أو ما في التلخيص الحبير هو الأصوب، وهذا ينبني على الرجوع إلى الكتب الأصيلة التي نقل منها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. نعم تفضل. اصبر حتى نكمل، ما هو نص على هذا، لكن اصبر، المسألة فيها خلاف شديد. هل هو روى للأقسام الثلاثة فعلا أم لا، أم روى للقسم الأول فقط، وإنما هذا ووافته المنية دون أن يكمل؟ كيف يكون وافته المنية وهو قد روى، قد سمع منه الكتاب سنة 57 و200؟ هذا سيأتي إن شاء الله، لا تتعجل، افهم ما يقال ولا تتعجل. نعم الله يعافيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.